يصوم شوال؟ الصواب أنه لا يصوم شوال حتى يستكمل رمضان، لأن الحديث الوارد في مسلم حديث أبي أيوب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال. والإتباع يكون بعد استفاء الأول، ولأنه قال من صام رمضان، والذي عليه بقية من رمضان ما يقال صام رمضان، صام بعض رمضان، صام معظم رمضان، ثم أتبع بست من شوال، فكأنما صام الدهر، لأن رمضان عن 10 أشهر والست عن شهرين، فدل ذلك أنه يستكمل رمضان. فإذا ما صام رمضان عليه يستكمل رمضان. وأشرت حقيقة أكثر من مرة، قلت لو أن امرأة نفس في رمضان ثم صامت رمضان في شوال واستوفت كل شوال في الصيام وانتهت في شهر ذي القعدة، هل تصوم الست أم لا؟ ذكرت قولين في المسألة. القول الأول أن الست قد فاتت لأن معينة في زمان، والزمان هذا فات. وقول الثاني لا مانع أن تصوم، قلت أن هذا قول قوي لا مانع أن تصوم، كذلك الرجل مرض وفات الشوال صام في ذقين لا مانع، بمنزلة الركعتين التي فاتها النبي صلى الله عليه وسلم بعد الظهر قضاء بعد العصر. إذا دل ذلك أن الرواتب تقضى إذا فات وقتها لعذر، أما لو تتعمد أو تساءل ترك ذلك فإنه لا يقضي. أما إذا كان مثل ظروف المرأة ما نقول هذا الأجر فات، ممكن ما دام أنه نعم حدد، لا نشك أنه بيحدد في هذا موطن، لكن هذا إحنا يختار الرجل كما أنه بيحدد ركعتين بعد الظهر إلى وقت العصر، إذا دخل وقت العصر انتهت، لكن أنه قضى ركعتين بعد العصر وقال سولت عن هاتين الركعتين فصليتهما حينئذ، وهذا متفق على صحته. فما دام جاز قضاء الركعتين اللتان بعد الظهر وهما راتبة قضاءهم بعد العصر لأنه فاتت العذر، فلا مانع إن شاء الله أنه الإنسان يقضي أسف من شوال في ذقيه إذا فات لعذر، ولكن من ليس له عذر فإنه لا يقضي، لا تفرط وأهمل. وكذلك من علي بقية من رمضان فإنه يصوم يستكمل رمضان ثم يستكمل أو يصوم الست بعد ذلك.